بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب آداب السفر: باب ما يدعو به إذا خاف ناسا وغيرهم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. باب ما يقول إذا نزل منزلا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم. وهذا ليس خاصا بالمسافر، وإنما ذكره المؤلف رحمه الله في أبواب السفر، لأن السفر هو مظنة الخوف. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، أي قبالتهم وأمامهم، بحيث أنه سبحانه وتعالى يكفيهم تلك الجهة التي يأتي من قبلها العدو. ونعوذ بك، أي نلتجئ ونعتصم، نعوذ بك من شرورهم، يعني من شرهم وضررهم وأذاهم. فهذا الحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء للمسافر وغيره إذا خاف. والخوف هنا خوف طبيعي، والخوف الطبيعي لا ملامة على الإنسان فيه. قال الله تعالى: فخرج منها خائفا يترقب. وقال عن موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فالخوف الطبيعي هذا من طبيعة الإنسان، وفيه مشروعية هذا الدعاء كما تقدم للمسافر ولغيره. أما الحديث الثاني وهو ما يدعو به إذا نزل منزلاً، وهو حديث خولة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلاً فقال: من نزل منزلاً. وقول من نزل منزلاً نكرة في سياق الشرط تعم أي منزل، سواء كان النزول طارئاً لطعام أو شراب أو قضاء حاجة، أم كان النزول دائماً على سبيل الإقامة. من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات، يعني بعد أن ينزل يقول هذا: أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم، يقال لاذ به وعاذ به، في اللياذ يكون في الخير والعياذ يكون في الشر، كما قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره، ولا يهيضون عظماً أنت جابره. أعوذ بكلمات الله التامات. وكلمات الله هنا تشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. فكلمات الله الكونية هي إرادته النافذة التي لا بد أن تقع، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ومنه قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وأما كلماته الشرعية فهي الوحي، ومنه القرآن. وقول التامات أي الكاملات التي لا نقص فيها ولا عيب. فالتمام في الكلمات الكونية أنها واقعة نافذة لا راد لحكمه سبحانه وتعالى، ولا مانع لما قضى. والتمام في الكلمات الشرعية هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق فيه شر، من الجن والإنس والحيوانات وغيرها. ومن ذلك شر النفس، فإن النفس فيها شر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها، ففي خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. قال: لم يضره شيء، يعني إذا قال هذا الذكر فإنه لا يضره شيء من جن أو إنس أو حيوان أو غيره حتى يرتحل، يعني ينتقل من منزله الذي نزله. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية هذا الدعاء عند النزول. فإذا كان الإنسان مثلا راكبا سيارته في طريق ونزل لقضاء حاجة أو لأكل أو شرب، فإنه يشرع أن يقول هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيكفيه الله عز وجل شر كل من فيه شر من جن أو إنس أو حيوان أو حشرات أو غيرها. ومنها أيضا أن الاستعاذة إنما تكون بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، أما الاستعاذة بغيره من المخلوقين أو ممن يدعون أنهم أولياء فهذا من الشرك. ولهذا قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.